فاستحضار هذا المعنى اولا انا لله، ثم يتذكر ان الامور كلها في نهايه الامر مرجعها الى الله وانا اليه راجعون. فما لم يفقد الان سوف يفقد بعد حين، ليس لك مخرج من ذلك، لا بد ان ترجع الى الله، انت ومالك واهلك الكل راجع الى الله عز وجل. فاذا استحضرت ذلك كان عليك الامر. وكانت المصيبة لهذا الذكر الذي حقيقته اصلا ذكر القلب ثم يعبر عنه باللسان، يقول حاضرا قلبه حين ينطق لسانه انا لله وانا اليه راجعون. فالكل سوف يرجع الى الله، وهذا يذكرك ايضا بان مرجعك الى الله عز وجل، فسوف يكون هناك من رحمة الله سبحانه وتعالى ما ترجوه. ولان الله قال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. ومن ضمن الرحمة ان تلقى هناك اذا رجعت الى الله من فقدته وسوف تلقاه، فهذا من رحمة الله، كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة. فمن رحمته عز وجل انه جعل هناك تلاقيا وجمعا رحمة للعباد الراحمين المشفقين الذين عندهم يعني شفقة بمن حولهم، ورحمة كذلك بكل صاحب حق، فإنه إذا كان هناك مرجع إلى الله فسوف ترد الحقوق إلى أصحابها وتؤدى إلى المظلومين وكل من له حق. فالرجوع إلى الله عز وجل يهون الدنيا بأسرها ويجعلها كما هي حقيقتها عند الله عز وجل، لا تساوي جناح بعوضة. الإنسان إذا قال هذا الذكر كان عليه ما يصيبه من موت ميت أو من فراق حبيب أو غير ذلك، فنسأل الله العافية. اللهم أجرني في مصيبتي، هذا تكملة الدعاء الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الله عز وجل به في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته استكماله بهذا الدعاء. اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم زرني اي اعطني اجرا على المصيبة. قال القاضي اللهم اجرني بالقصر وبالمد، اجرني او ائذرني، حكاهما صاحب الافعال. وقال الاصمعي واكثر اهل اللغة هو مقصور لا يمد، اللهم اجرني، ومعنى اجره الله اعطاه اجره وجزاء صبره وهمه في مصيبته. وذلك ان كل ما يصيب المؤمن من هم يصيبه ابتداء بلا شك، كما ذكرنا، لان عنده رحمة وعنده شفقة. فاذا مات له ميت لم يكن قاسي القلب جامد الطباع، وانما يتأثر يحزن على الفراق، فهذا الذي يصيبه من الم يأجره الله عز وجل عليه، ما يصيبه من هم في مصيبته يأجره الله عز وجل عليه رحمة بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى، رحمة منه عز وجل بعباده المؤمنين. يقول واخلف لي بقطع الهمزة، مش واخلف، واخلف لي، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي، معنى قطع الهمزة انها اخلف لي. قال اهل اللغة يقال لمن ذهب له مال او ولد او قريب او شيء يتوقع حصول مثله اخلف الله عليك، اي رد عليك مثله. فان ذهب ما لا يتوقع مثله، لأن ذهب والد أو عم أو أخ لمن لا جد له ولا والد ولا والد له، قيل خلف الله عليك بغير ألف، أي كان الله خليفة منه عليك، كان خليفة منه عليك، كان الله عز وجل هو الذي يكون خلفا لك، فالله يتولى أمرك ويأجرك أو يعطيك ما كنت تحتاج من هذا الشخص، والله أعلم. إذا هي إذا هتقال خلف يبقى واخلف لي، لكن الرواية وردت وأخلف لي خيرا منها. وقد يظن الإنسان أن هناك من لا خير، ما من لا يوجد خير منه هو خير منه، كما ظنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لأنها لم يخطر ببالها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يكون زوجا لها. وهكذا فالإنسان قد يموت له والد